الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في جواز أخذ مال الخراج والمقاسمة والزكاة مجانا من السلطان الجائر مجانا أو بعوض، وتقدم أن القاعدة وإن اقتضت عدم جواز ذلك لا ولاية للسلطان الجائر ولا يتشخص ما أخذ في الخراج، مقتضى القاعدة، لكن جاءتنا روايات دلت على حلية المأخوذ. قرأنا جملة من الروايات من جملة ما يدل على الجواز أيضا ذكر الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، هذا الدل على أنه أصل التقبل مسلم الجواز عندهم. وقرأنا رواية صحيحة الحلبي الصحيحة الثانية، هذه الرواية الثانية، هو يذكر أربع روايات. وما عثرنا على محل الشاهد من الأولى. زين، هاي مال الأهل إذا مال تملك الجزية ومن خلال نوصل إيه مال الخراج ومال الجزية ومال الكذا، هذا من الموجود في بيت المال إذا جوزناه واحد من عدن شنو هنا، هذا مال الجزية، لأن قال وأهلها يتقبل الرجل من الأرض الأرض وأهلها من السلطان. أهل الأرض منهم اليهود النصارى، يعني أهل الذمة اللي يعيشون في تلك الأرض شرعا مطالبون بيمن بضريبة تسمى بيمن الجزية، فهو يجي ويتفق ويا السلطان على أنه يابع أنا هاي الجزية لي، أو يأخذ الجزية ويدفعها إلى بعض الأشخاص. فإحنا هسا شنو تقبل ذلك؟ هذه الرواية تدل على أنه يتقبل، يقول له يا بهنا نجد يعيشون حدود 10,000 مثلا ماذا من أهل الذمة، أنا أدفع لك مال خراجهم إلي، بعد عفوا جزيتهم إلي. فبعضهم قد يقل في الموعد المقرر، بعضهم قد يزيد كذا، بعد هذا إيه. ومنها الصحيح عن إسماعيل ابن الفاضل، هذه هم ما تدل على جواز شراء جزية الرؤوس المضروبة على أهل الذمة، أو جواز شراء خراج اللي مضروب على الأرض. شراء هسه المبادلة عليه، سنعبر عنه الشراء. الصحيح عن إسماعيل بن الفاضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال، نفس خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام، سيتقبل بخراج الرجال، هذه جزية الرؤوس عطف على الرجال، وطبيعي مو بس على الرجال، بعد على الرجال والنساء، شلون هذا بعد في الجزية هذا مذكور كبير وصغير، لا الأحياء والأموات، إذا مات في وسط السنة يدفع ما يدفع، هذا هناك بعد موكول إلى ذاك. وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطائر وهو لا يدري. قبل ما نستمر، أكو بعض مذكورات هنا أصل خراج ما عليه. والسمك شنو السمك شنو عليه خراج؟ مخراج يقول خراج الطير ما. لعل المقصود أنه شنو ها تنصب كذا في أرض خراجية، المصائد تنصب وين في أرض خراجية، واضح صالحة يعني الأرض كانت صالحة لصيد الطير لصيد السمك تصير مياه تنزل، أكو بعض الأوقات في أوقات خاصة مياه أو ماء النهر شنو يصير مد وجزر تجري هنا الأمواج المياه وتصير بيها سمك على كل حال على المقصود هذا، وإلا على نفس الطير والسمك ما مضروب خراج. تصور زكاة صحيح، تصور فيها زكاة وزكاة شو اسمه السمك ما أقول لا فيش الحاكم يفرض زكاة على لا مو زكاة لا سميها زكاة أقول ضريبة بس هذا سأت هذا جاي يفرضه هو سأت جاي يقول نشتريه نريد مثلا يتقبل خب وهو لا يدري لعل شنو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا سفر دولة كلهم يموتون دولة اللي لازم يدفعون جزية تجي زلزلة ويروح ما معلوم أنه شنو يحصل له فلس زين لعله في هذه السنة تأتي أمراض نستجير بالله وتصيب النخيل الأشجار الثمر بعد ما أكو أصلا إيه؟ لعل هذا لا يكون أبدا أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل السهاي يشتريه ويتقبل شيء واحد ويتقبل عطف تفسير لو لا المقصود من الواو أو يشتريه أو يتقبل إذا قلنا القبالة غير الشراء ابذني كما هو فرد بحث أكو بالقبالة شراء أو لا وإذا شراء تترتب نفس الأحكام مالت الشراء إذا بالمجلس نفس الكذا شلون السه هذا بعد إذا قلنا القبالة نفس الشراء عطف تفسير هنا مناسب إذا قلنا لا غير معنى مغاير الواو بمعنى الواو بمعنى شو يصير أو معنى مغاير قال عليه السلام إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به وإلا إذا كله لا هذا شنو هذا بشكل شراء الطير في السماء أو الماء في المحيط الأطلسي فهذا أصلا ما مع غرر يكون واضح خب هذه الرواية أيضا تدل على جواز الشراء فتكون صالحة ونحوها يعني جواز الشراء احنا هسه نريد شنو اذا جاز الشراء جاز الاخذ ايضا شنو مجانا فرق ما اكو اذا جاز مجانا جاز الشراء لان احنا كلامنا يعني يلغي العرف المتشرعي يلغي هذه الخصوصية لا يفهم الخصوصية ما دام اخذ يصير اخذ مجاني او الا اذا اكو تصريح بجواز الاخذ المجاني فقط ذاك شيء اخر الأخماس تأخذها مجانا ما لك حق شنو تعوضها بعوض وكذا ذاك شيء آخر إلا إذا كانت الأخماس أعيان قطع قماش مثلا عندنا قطعة قماش 100 متر يدفع 20 خوها يبيعها السلطان حتى أموالها يقسمها بين الفقراء ذاك شيء آخر يصير الشيخ من نفس هاي العرف اللي سجلته فيه هذا المدان عنه كان ما في موضوعية للشراء مطلق المعاوضات اي اي اي الغوة بعيد انه الشراء له خصوصية بعوض او غير عوض اي صلح خليصير ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي بأدنى تفاوت ورواية الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي، من ذول اللي يحرثون الحراث، من ذول المزارعين مالتي، أؤجرها أقول لهم تعالوا بويا زرعوها هذه الأرض اللي أنا تقبلتها من السلطان، أنا تقبلي من السلطان مقابل أموال، سميها خراج سميها أجرة بكيفك، هي أجرة الأرض لكن إلها اصطلاح خاص شي يسموه ما دام الأرض خراجية، خراج الأموال، الأموال الأموال خراج. أنا بعد ما أخذت الأرض أجوية ذول العمال مالتي اللي هم يشتغلون عندي بالأراضي مالتي على هذه الأرض أو غيرها، هي أنا لسنتي سنة إلي يشتغلون أدفع لهم أجر، السنة الثانية قلت لهم تعالوا أزارعكم. واضح الفرق؟ سنتين ما أخذها أجار، خلي نقول خراج، أرض الخراجية من السلطان، سنة زرعاني ذولي أعطيهم أجرة أجرة أجرة بالشهر 100 دينار. السنة الثانية قلت ليش تسذر خطية، خلي أزارعهم يصيرون مزارعين، كتاب الزراعة نطبقه. فقلنا لهم يا قلت لهم تعالوا انتوا زرعوا والحاصل بالنص، هاي مو يسموها مزرعه، بس هذه جائزه لهم، اتقبلها على ارض اتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها من اكرتي، على ان ما اخرج الله تعالى منها من شيء النصف لي من ذلك. عرفت مبتدا مؤخر وخبر مقدم، شفت العبارة؟ نعم. لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان، طلع المعن معن الصرف والكذا مثلا، واحد منهن هو هذا حق السلطان. قال لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. خب هذه ما تقول في الأرض قد يشكل، أولا بأنه هذه الأرض من قال لك خراجية ستة؟ جايب هاي الرواية شنو ستة؟ من قل لي وين ستة خراجية هاي الأرض؟ إلا من لفظ أتقبل، أتقبل. هذا بعد اتبعد أكو شي ظهور يسوي هذه هذا التعبير. فإذا الإشكال الأول أنه لا ظهور في كون الأرض خراجية، بل قد يقال ظهور في عدم كونها خراجية، وإلا كان يقول شنو أرض خراجية. هذا بعد يكفي الإجمال. اثنين، خبس سلمنا أن الأرض خراجية، احنا هسا هذه نريد شنو، تقبل على الأرض نجيب روايات، لو تقبل على مال الخراج، هذن الروايات اللي جاي ومنها الأخبار الدالة في أحكام تقبل الخراج مو تقبل الأرض الخراجية، فهذه تكون بعد هذا طلعها منها نحطها، إذا أرض خراجية طلعها حطها لعله بالروايات الأولى. أحسنت. إذا يمكن، إذا ما يمكن خوهج السهر. ولذا قلنا لا بأس بأن يتقبل الرجل على أرضه، قلنا لا شاهد في ذلك لأنه ما يتمكن ما يتملك الأرض. بالرواية الأولى صحيحة الحلبي خوهم هج كان لا بأس بأن يتقبل الرجل على أرضه، إيش قلنا؟ قلنا هذه ما بيها شاهد لأن مو تقبل الخراج، تقبل الأرض الخراجية غير تقبل الخراج، تقبل الأرض الخراجية ما راح يتملكها حتى تصير معاوضة على الأرض، إجارة راح يصير. فهذا قد يتوقف فيه هو نفس عفوا صحة الإجارة مع السلطان، يعني يدفع له. وإحنا كلامنا مو في كل مال بيد السلطان، ولذا تكلمنا عن جوائز السلطان وخلصناها. لا يعني عفوا هو هذا الفائدة المختار هو أن جواز يدفع السلطان، ننتقل منها الى جواز اخذ منها من الباب صحه الاجاره من الباب طالما الامام سلم وسلم على انه يجوز تقبل ارض من السلطان. سلم لي شيء، سلم لي شيء، لكن سلم لي اياه مره مال الخراج مره لا ارض الخراج. ارض الخراج احنا كلامنا مو بارض الخراج يسلم لي اياها، مال الخراج وما سلم لي مال الخراج حتى اقول ان من تسليمه هذا استفيد. شنو الامام قال؟ لا باس لا باس يوم سلم لي مال الخراج. اي بس هي نفس صحه الاجاره، يعني انا اعطيه مال، يعني الشارع جوز لي ادفع مال للسلطان إذا قال يابا أنت شنو تقبل الأرض الخراجية وما الدفعة من خراج إذا طال زيد من الناس ما تقدر تعطي. إيه؟ وين هذا السهنة؟ هو يأخذه هو يأكل السلطان. ولذا إحنا بالجزية قبلنا، بالجزية قبلنا. ليش؟ لأنه الجزية جاي تطي أنت أموال، تأخذ أموال الجزية إليك. إيه؟ اي هسه المهم احنا بالنسبه ان الاخذ ما بهذه دلاله قد يقال. فاشكال اول في انه اصل الكون الارض خراجيه ما معلوم، اثنين اذا كانت خراجيه اما هذه اجنبيه عن مورد الباحث. وقد يستدل بروايات اخرى لا تخلو عن قصور في الدلاله، نذكر لك اثنين قاصرة الدلالة، نذكر روايتين قاصرتي، منها الصحيح عن جميل ابن صالح ثقة، هذا رواية الظاهر معتبرة هذه بعد زين، لكن هذه الرواية أنا قلت معتبرة، الصحيح عفوا عن جميل ابن صالح إلى جميل حلوة بعد جميل شوي هنا واقفة، الظاهر أكو بين جميل هنا أنا ما ذاكر الشيخ، شوف تعبير الشيخ بالرواية الأولى شنو الصحيح الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن رأسا وضع النقطة على الحرف. ها هنا كأنه يريد يقول إلى جميل معتبرة، يعني بما فيه جميل معتبرة، بين جميل وبين الإمام ما عليه، كأن هناك أكو مصادف راوي اسمه مصادف، ذاك شوية بخلل فني هي واسطة ما بين جميل وبين الإمام. أي شي يقول جميل؟ يقول قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، هذا أبو زياد كما يذكر في الوافي كان من عمال السلطان جيد، فأكو هناك تمر يردون يبيعوه عين أبي زياد، شلون عندنا بالعراق عين التمر البعض هذا لعله سامعي يدون يبيعوه، وأردت أنا أشتريه فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام أشوف أن يسمح لي لا، فسألت معاذا يعني طلبت من عنده أن هو يسأل لي، سهو يخجل يستحي يستحي أو بعيد عن الإمام سلام الله عليه، فسألت معاذا أن يستأمره فسأله فقال قل له يشتريه خليه يشتريه، فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره، أي فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره، لعل المراد منه إذا هذا يشكك بأنه هذا إذا يريد يشتري من هذا التمر راح يكون من أعوان الظلمة، فهل الذي قلبه يلعب قل له لا ما يضر خلي يشتري، هذا ما يسجل الشراء في أعوان لو من باب أنه هذا فرض أمر عام ما يكون موجب لصيرورته من أعوان الظلمة، لو حتى لو كان من الأعوان لكنه هذه مو مضرة ما يوجب الإضرار بالغير فخلي يشتري. المهم من هالناحية ما أكو مشكلة، يمكن علاج التعبير. الكلام هذا كمرش بدريك انت من الزكاة أو من الخراج، حتى حينئذ تجعلها من الروايات الدالة على جواز. وأكو احتمال هذا الكذا شنو كان، كان من أموال الخاصة للإمام سلام الله عليه، غاص بيها من الإمام أو من الأموال الوقفية اللي أمرها بيد الإمام، فطلب مصادف أو غيره أن يستأمر الإمام، طلب من معاذ أن يستأمر الإمام يحل القضية، يشتري لو ما يشتري استاذ، إذا مالت الإمام أو وقف، إذا مالت يجيز أو لا الإمام، إذا وقف باعتبار ولي الوقف يجيز أو لا. فالإمام قال له اشتري، إذا وما يشتري غيره يشتري إلى آخر. واضح؟ فبالنتيجة أكو احتمال عدم كون التمر زكاة أو فتكون أجنبية أو خراجا فتكون أجنبية. واضح؟ أمشي. قال ودلالته، قلنا هذه ضعيفة من حيث السند، دلالتها ضعيفة. هسه من حيث السند الشيخ شنو راد يمشيها كأنه، بس من حيث الدلالة ضعيفة. قال ودلالته مبنية، يعني دلالته ضعيفة لأنها مبنية على كون عين. ايش عندكم؟ اي زياد ابي زياد من الأملاك الخارجية، هذه إذا تريد كذا لازم تسويها شنو، هذه من الأملاك الخراجية حتى يصح حينئذ، فشراء بعض حاصلها مال خراجي الحاصل اللي تمر، هو جاي يشتري تمر، ولعله لكن لعله ولعله لكن لعله من الأملاك المغصوبة من الإمام سلام الله عليه أو غير الإمام سلام الله عليه، الموقوف شراءها شراء حاصلها على من؟ على إذن الإمام، هو بما هو مالك إن كان مالكا، وعلى شنو إذنه؟ من باب الولاية إن كان ذا المالك شخص آخر لا يمكن الوصول إلى مثلا، أو كانت عين وقفية أو. واضح؟ لذا قال، قال الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام. ويظهر من بعض الأخبار أن عين أبي زياد كان ملكا لأبي عبد الله، يقرب هذا فتكون أجنبية. ومنها الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، فإذا اتضح لما قال الشيخ وقد يستدل بروايات لا تخلو عن قصور في الدلالة، اتضح قصور هذه الرواية من حيث الدلالة. ومن ها مو هسه السند الظاهر الشيخ ممشيها، لذا شنو ناقشت احنا ذكرنا مناقشة سندية. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم سلام الله عليه، ما لك لا تدخل مع أشوفك أنت شو شويون محتاج، أو أشوفك صدرك شوي شنو ضيق حرج من الاتجار في هذا المضمار، ادخل اشتري من هذا، لا تحتاط هواية أو لا تضيق على نفسك، لا تتحرج، مرة ضيق مالي مرة ضيق من جهة التحرج، من جهة ضيق الصدر التحرج، يتحرج عن عنده أموال لكن يتحرج سلوك هذا الطريق التجاري، يحتاط يشك، فاحتمالي أن أكون هنا. المهم هذا يقول للإمام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، بس الطعام كل طعام كل ما يطعم أو خصوص الحنطة أو الحنطة والشعير مو مهم، هذا ليش ما تدخل مع علي؟ هسه علي منه؟ علي كان كما يقول أبو الوافي يشتري من مال السلطان، يشتري حنطة يشتري طعام، بس علي ابن يقطين المقصود رضوان الله عليه أو علي آخر ما يأثر هذا السبب. يقول له ليش أنت ويا علي روح ادخلوا اشتروا الطعام، إني أظنك ضيقة، سلوق إن ضيق الصادر فأنت لا تضيق على نفسك، لا تتحرج من الشراء من شراء الطعام، أو ضيق اليد الله يوسع عليك. قلت نعم وإن شئت يا مولاي، من عندي يا مولاي، وسعت علي تجوز لي يعني. قال اشتري. خب هذه الشيخ نعتها بأنها شنو من حيث السند صحيحة لكن من حيث الدلالة قاصرة. ليش؟ لأن هذا الطعام أول الكلام أنه أو زكوية، ما معلوم. لذا قال بأنها شنو غير تامة. جيد ماشي الحال. وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى وعن ذلك، بعد ما نحتاج إلى أن شنو نتمسك بذن الروايتي. ياهي عن صحيح عن جبير بن الرافع مكان المناسب خوي يقول يا ابو الصحيح عن ابن ابي عمر، لعله سألت مقصود الشيخ ايه، لعله بس بيها مصادف. ها ما معكم مصادف؟ محمد الشيخ يعني احمد بن محمد على ابن ابي عمر عن جبير بن الرافع. جبير بن الرافع جميل بن صالح. جميل بن صالح وهي نفس هذه الروايه. في ما بيها مصادف؟ لا معقول في مصادف ما قال لي عمال جميل. مو أنا راجعت ما شفت ذن الأخبار يعني مو هواية دققت بالوسائل راجعت. هي بالكم كافية. في معقول في مصادف قال لي عمال وجميل مصادف؟ معقول في مسافة يعني في راوي مفتوح؟ إن شاء الله هيك. لا ما أدري شوف ليش مصادف هنا، أنا مسجل مصادف. مو الان مره قال لك بحث الشيخ الزنجاني الفرق بين الصحيح عن الصحيح الى وكذا، فقال بعض فقاد الكرو اشاره الى مباني مختلفه بين ابي عمير. هو متبني مثلا مبنى انه صحيح لا هذا ممكن قد اشوف مصادف ما بيها. سالت اذا الباكر ان شاء الله تمكنت تشوف لنا ايه. لا انا نفس الرواية يعني إيه إيه إيه بس هذا ما يأثر لأن الشيخ شنو غاض النظر عن المناقشة السندية، المهم عنده شنو المناقشة الدلالية قاصرة. وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول إلى الآن إذا سألنا شن جاوبهم نقول لهم يا أبا عليكم السلام ورحمة الله، نقولهم يجوز شراء يجوز شراء أموال الخراج، يجوز أخذ أموال الخراج مجانا وبعوض، لكن من تأخذه؟ إلى الآن انتهينا. أتقبل من السلطان موجله لا ويا السلطان، يعني كأنه القدر المتيقن اللي قريناه، ما أرد أقول كله، القدر المتيقن اللي قريناه أنه إذا السلطان أخذ مال الخراج وأنا أجي أخذه مجانا، أو أما إذا بعد ما أخذه من الشخص مثلا، هسه من باب المثال أجي أروح أقول له أنت قد ضارب لك الخراج عليك السلطان، قال مثلا 1000 دينار، أقول له يا أبا أنا راح أخذ من عندك هذا اللي المحصول واللي أو 1000 كيلو هذا المحصول وبما فيه سأذن أخذه وأنا ويا السلطان أتفاهم ما عليك، فجائز أو لا؟ يعني مباشرة من الشخص اللي مشتغل ذمتبل خراج مال الخراج انا اروح عن شنو أخذ من دون قبل أن يقع في يد السلطان وأستلم من السلطان. إذا من السلطان هذا قدر متيقن جائز ما بي كاف لام الكلام. إذا قبل ما يقع في يد السلطان هل يجوز لي الروايات الساعد على ذلك أو لا؟ فهل نحكم بجواز أخذ مال الخراج مجانا أو بعوض؟ هسه سويها بعوض ولو لم يقع في يد الجائر بعد أو لا؟ هذا سؤالنا. يعني هل يستفاد من الروايات الأعمية أو لا؟ الشيخ الأنصار يقول إيه يستفاد، مو إلا أن تأخذ من السلطان قبل أن يقع بيد السلطان هم أنت تتمكن إذا أكو فرض طريق. إذا السلطان يقول لك أنت روح هذا أبيع لك إياه قبل ما يقع بيده، أو مع ذاك تتفق أنت تدفع الخراج إلى السلطان وهذا تأخذه اللي بيده لازم يدفع للسلطان. على كل حال هذا فرد أمر ينبغي بحثه. الشيخ الأنصاري يقول الروايات تدل على الجواز في كلتا الصورتين، بعد الوقوع في يد الظالم السلطان أو قبل الوقوع. تفضل. يعني الفضلات غير موجودة بالتحديد مكانين، أسأل المعادة في مصادر، يعني لنص الرواية أسألت معادة أسألت مصادر. لا ممكن أي بلي أخو جيد، لأن مصادف جاب هذا مو حاضر هو بالمجلس حتى فأمرت مصادفا فسأله. أحسن. هسا وحتى لو معاذ، معاذ هم مات لابد من البحث أنه ثقة أو لا. بالكافي معاذ بالتهديد مصادف هو مجهول منه إذا مصادف أو معاذ لابد من وثاقته، لأن بالنتيجة جاي ينقل فرد شيء راح سعد الإمام وجاب هاي أشبه شيء جميل بن صالح عن معاذ أو عن، لابد من وثاقتي. تفضل. بس إذا ابن أبي عمير موجود وقلنا بتلك الكبرى حينئذ منو؟ محمد بن يحيى. أي قراء أي قراء الشيخ أد أقول أن إذا موجود كما ذكرتم وقلنا بتلك الكبرى وسقد رأي الشيخ شنو؟ مو أنه إذا ورد في السند محمد بن أبي عمير انغض النظر عمن ينقل عنه، لا همات لازم تحاكمه تشوف أنه ثقة أو لا. هذه بعد الكبرى تتبع الكبرى. فإذا الأمر الأول يتكفل أن الحكم المذكور جواز قبول، جواز أخذ مال الخراج من السلطان مجانا أو بعوض يعم كلتا الحالتين، قبل وقوعه في يد السلطان والأخذ من السلطان، أو لا يختص بما إذا أريد أخذه من السلطان بعد أن أخذه من المشتغل ذمته للسلطان. واضح المطلب؟ الروايات الشيخ الأنصاري يقول تدل على العموم. قال الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان. ليش قال ظاهر عبارات الأكثر؟ ها لعله من جهة عنوان البحث. البحث إذا تريد تضرب بالكمبيوتر وتطلع عناوين الأصحاب، عناوين الأبحاث اللي ذكرت من قبل الأصحاب، تشوف شعبروا ما يؤخذ من السلطان من مال الزكاة ومال يؤخذ مش بعبي شنو. لما تقول ما يؤخذ من السلطان كأنه السلطان قابض وانت تريد تأخذ من السلطان، مو قبل قبض السلطان. ظاهر التعبير هذا الأخذ هذا المعنى، وإلا تصريح ما أكو، ظهور بشكل آخر ما أكو. فمن هذا الطريق الشيخ الأنصاري يقول يظهر من عباراتهم الاختصاص، أنه بعد ما قبض السلطان يجوز لك أن تأخذ، أما قبل ما يقبض عباراتهم خالية من ذلك. هو الشيخ الأنصاري هو يريد من خلال الروايات يقول لا يجوز، ليش أنتم عباراتكم ظاهرة الاختصاص؟ قال أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما أقول لك. هو الحكم شنو؟ الأخذ من أخذ مال الخراج، قول جواز أخذ الحكم جواز أخذ مال أو تقبل الخراج، هذا أعم سوي مال الخراج قول مختص بما يأخذه، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء أو حوالة أو نحو ذلك. تروح تشتري من عنده وأنت تدفع مشكل، واضح؟ فما يجوز. هم عليهم مشغولة ذمتهم للسلطان، مو هتشي يدفعون لازم شنو خراج بعد ما تقبلوا الأرض من عنده، لازم يدفعوا له أموال، أنت تروح تشتريها هذا ما يجوز. كذلك إذا السلطان كان موفيك، عفوا مقترض من عندك شيء، من عندك أنت مقترض أموال وحولك عليما على هو أبو الأرض اللي مستعملها أرض خراجية ما أخذها من السلطان، قال لك روح أخذ من عند دينك، وهذا بعد ما دافعوا لو يدفعوا يوفي لك الدين محلولا، هذا أخذت من فذيك الكبرى اللي استفدناها إلى الآن منطبقة. إذا هو دفع مال الخراج للسلطان والسلطان كان متداين من عندي أموال الآن وفالي إياها، مشكلة ما أكو، هذا منطبق، أخذته من السلطان وقلنا مجانين بعوض أداء قرض كذا كله جالس. أما يحولك يقول لك روح أخذ من ذاك الدين اللي تطلبني إياه، هذا هنا وقع موردا للإشكال، لأن بعد ما صاير بيده السلطان، والروايات قد يستفاد منها خصوص المأخوذ من يد السلطان بعد استلامه. واضح المعنى لو لا أمشي؟ تسمح لي هسه؟ سلطان أنت، سلطان عادل، سلطان أنت، أنا كنت مداينك ألف دينار، أنت تقول لي شنو مرة وأنت دافع لأرض الخراجية المن لازم تأخذ خراج مال خراج من الشيخ، هبتارة تستلم وتدفع لي قرضي توفي قرضي، وهذا تحت هذا القدر المتيقن اللي انتهينا من عنده يجوز أخذ. أما أنا تحولني عليه تقول لي ألف دينار اللي تطلبني إياها روح أخذها من الشيخ، لأن ذاك لازم يدفع لي ألف دينار كمال خراج، روح أخذها من الشيخ، هذا جائز أو لا؟ هذا بحثنا. أو أذهب ابتداء أنا وأشتري من الشيخ أقول له تشقد لازم تدفع تبيع لي إياها أنا ويا السلطان ما عليك السادة مثلا، يجوز أو لا؟ قال فقبل أخذه السلطان للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض أو شنو مو شراء حوالة مع قضية القرض أو نحو ذلك ونحو ذلك جعالة كذا مثل له. زين بشكل ما يجعل مثلا ثمن خراج شنو يجعل الخراج ثمنا للإيجار قيمة للإيجار أو مثلا كل أجرة في موارد الإيجار. على كل حال غير الحوالة وغير الشراء يجوز أيضا، كما تجوز الحوالة والشراء وكلها هذه تجوز أو لا، مختصة بما إذا وقع الخراج، الجواز مختص بما إذا وقع الخراج بيد العم فقبل أخذه لا يجوز. وبه صرح العميد السيد العميد قال ما يجوز فيما حكي عن شرحه على النفع حيث قال إنما يحل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه. ولذا قال المصنف يأخذه. المصنف مو الشيخ الأنصاري، هو جاي يحكي السيد العميد سكتاب عليه من على قواعد العلامة على كذا على إيه، هذا مو مهم، مو مهم أخي أي واضح مو مهم جيد ماشي انتهى. إذن إلى الآن ماذا جبنا؟ بعض الأعلام اللي يقولون بعدم الجواز، يعني اختصاص جواز الأخذ بما إذا وقع بيد السلطان، من السلطان تأخذ، لكن صريح جماعة عدم الفرق، بل صريح المحقق الثاني الإجماع، بل صرح المحقق الثاني بمن بالإجماع على عدم الفرق بين القبض. هذا شلون إجماع بعد التلازم مع وجود مخالئه؟ وفي الرياض صرح بعدم الخلاف، ما قال إجماع، عدم الخلاف، هذا ما أخذ ذاك التصريح ما أدري إيه. على كل حال يعني بالنتيجة هؤلاء صرحوا بعدم بالإجماع أو بعدم الخلاف على شنو؟ عدم اعتبار القابض، مو لازم يقبض ورأسا تروح شنو اشتري من عنده موكلة، لا بعد لا يشترط قبض السلطان. وهذا هو الظاهر، الشيخ الأنصاري يقول هذا ما هو الظاهر. ليش؟ لأن ساعد الروايات عليه الروايات مطلق، قال وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس. جزية الرؤوس أوضع أنه موكل ولا، لأن جزية الرؤوس شلون كان، شلون كان قبالة جزية الرؤوس شلون كان ضارب السلطان على هؤلاء أهل الذمة، كل واحد كذا لازم يعطي 100 دينار أو 100 كيلو. أنا أروح عن شنو ويقول للسلطان، أقول للسلطان تعال أنا أعطيك أموال أنا هذاك إلي، فجاي يشتري ما لم يقبضه السلطان، فهذا واضح بعد قبل وقوعه بيد السلطان جاي أشتري، جاي أعاوض عليه. فالروايات ايش قالت؟ بعض الروايات صحيحة الحلب ايش قالت؟ صحيحة الحلب ايش قالت؟ مخرناها بالأمس قالت على أنه يجوز مال وأهلها. قال وهو الظاهر من هذا، وهذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. والظاهر تصويرها على مال الجزية خو احنا تم من قبلنا بعد ها، وتصويرها يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج، تحل لمن؟ لمن تقبل الأرض من أنا أتقبل الأرض من السلطان، هاي الأرض تقبلتها من السلطان، مو أجو يفرد واحد يستعملها أكرمك ذاك يضرب عليهم، أنا تقبلتها طيتها فلوس، ذاك يضرب عليهم خراج. شلون سأل الآن عندنا سرقفلية وأجار، أنت تشتري السرقفلية لكن يبقى ذاك هو المالك يأخذ أجار رم زي، هذا السوق الآن قائم عليه السلام، التفت له لا. فهنا أنا همات أنا أتقبل الأرض لكن على مستعمل الأرض يأخذ، فأنا أجي شنو أقول للمستعمل الأرض إيش قد أنت لازم تدفع، أنا أخذ وأنا ويا السلطان. يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان، هذا مستفاد كأنه من الروايات. أنا موصل مهم عندي إبراء ذمته، المهم أنا إلي يجوز أنا أخذ قبل ما يقع بيد السلطان، لو ما أخذ من السلطان مشتري هذا الخراج اللي لازم يدفعه مستعمل الأرض للسلطان محلول القضية، أنا أريد قبل ما هذا. أقول أنت شيء عليك أنا أخذ من عندك أشتريه أنا ويا السلطان. فضولية مضولية ما علينا هذا مو يم هذا العالم مهم قابل أن يقع. أو هو يقول لي تقدر أنت تروح تتعامل بس مو من باب الوكالة تقبض عني وبعدين كذا نأتي بمصداقين آخرين للجواز حتى لا نستوحش. يقول هم الأصحاب نفسهم في باب المساقات لما ترجع تشوف يذكرون خراج السلطان عليما على مالك الأشجار بالمساقات. المساقات هي شنو؟ أقول لك المساقات شنو معناها. مساقات مو مزارعة، مو تجي تزرع، لا هي أكو زرع، أشجار موجودة بالمساقات، أشجار موجودة، وإنما أنت شنو تتولى رعايتها، حراثة الأرض، إيش مدرين بعد؟ أي سقيها، تأبير ذن الأمور، تأبير النخي، ذن الأمور اللي حتى الثمرة حينئذ تخرج. هاي المساقات مضروب على هذه خراج السلطان. شنو وقع الكلام؟ خراج السلطان يذكرون خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه، إلا إذا اشترط. لما أجي أنا أساقي شخصا ذاك يسموه الساقي، أنا مساقي سميني مالك الأشجار، مالك الأشجار وساقي مولانا الخراج عليمن، أكو خراج يضرب السلطان عليمن. الأصحاب قالوا هذا اللي سألناهم، قالوا عليك أنت مالك الأشجار إلا إذا لما أنت ساقيت فلان اشترطت عليه أنه يابا ترى عليك الضريبة، عليك الخراج، إذا ما اشترطت عليه أنت لازم تدفع بشكل. لما أنت تشتري بيت إذا أكو ضرائب على البائع إلا أن يشترط التنصيف أو يشترط كلها عليمن على المشتري. هنا نهم هكذا ذكروا. لسه هذا الرد نجعله شاهد على أنهم يقولون بجواز المعاملة قبل الوصول إلى يد السلطان. وهذا شلون أنت تتصور هذا؟ هذا إذا قلنا ابتداء الخراج عليه من؟ على الساقي. وإنما قالوا شنو؟ ابتداء هي على الساقي، لكن الفقهاء حكموا فهنا راح يصير مبادلة. إيه؟ أما إذا قلنا ابتداء هي مسجلة عليه من؟ على مالك الأشجار. بعد وين أكو معاملة هنا قبل الوقوع بيد السلطان؟ تبديل ما أكو. انتفدت له؟ لا. لو كانت ضريبة الخراج من أول هي مسجلة عليه من؟ على مالك ال... بعد هذا ما يصلح شاهدا، لأنه هذا الخراج أنا أشيله وأدفع ذاك. أصلا وين صار تبديل؟ أنا وين أكو هنا أنا تبديل أخذ شنو قبل الوقوع فيما؟ أصلا ما أكو. منو الأخذ؟ منو الأذق؟ وهو نفس الخراج يدفع على السلطان وذاك يحط بيت المال وفي أمان الله. بل إذا كان لابد وأن يدفع منه الساقي، هم يقولون الفقهاء لا أنت الدفعة. إيه هنا أنا صارت أكو فرد مبادلة، ما على ذمة الساقي أبدل بمن؟ بمال يدفعه الغير، فصارت مبادلة. هنا يصلح مثالا تتمة الحديث إلى ما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.